كذلك يسأل عن إبرة الأنسولين التي يأخذها مريض السكر. الأنسولين اللي تحت الجلد لا بأس بها، لأن ما تذهب مع الدم ولا تذهب إلى المعدة ولا إلى الجوف، وإنما هي تحت الجلد، فلا بأس بها إن شاء الله. نعم.